الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في دبر الصلاة المكتوبة، أي عقب الصلاة المفروضة، السلام هو السالم من كل نقص وعيب، فلا يوصف الله بالظلم أو الولدية أو الزوجية. ومنك السلام، أي أنت يا الله الذي تعطي السلام. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.